الاستعمال الذي معنا على قسمين، هذا الاستعمال إما حقيقي وإما مجازي، ولكن استعمال اللفظ ستة على أقسام. توجيه هذه الأقسام بعد المقدمة، وهي استعمال اللفظ في اللفظ على أربعة أقسام: في نوعه وسنته ونسبه وشخصه. استعمال النفس في نوع النفس، استعمال النفس في سن النفس، واستعمال النفس في نسب النفس، استعمال النفس في شخص النفس. القسم الأول، أي مثال القسم الأول، وهو استعمال النفس في نوعه كقول أهل التسليم: ضرب فعل ماض، هذا موجود في السبب، يقصدون بضرب نوع الفعل الماضي، أن يقصدون الفعل الماضي الثلاثي المجرد، لأن الفعل الماضي على أقسام: ثلاثي مجرد، رباعي مجرد، ثلاثي مزيد، رباعي مزيد، أقسام مجرد. فيقصدون بهذا الكلام نوع فعل الماضي الثلاثي المجرد، ضرب فعل ماضي. ومثال الثاني، أي استعمال اللفظ في الذمة، كقول اللحنيين حيث يقولون: زيد ضرب زيد فاعل، زيد في هذه الجملة فاعل. يقصدون بالفاعل نوع من المرفوعات، إذ في النحو كما في شرح الجامع أبواب مختلفة، هنا باب مرفوعات، باب منصوبات، باب مجهولات. فالمرفوعات المرفوع نوع من الإعراب، إلا أن هذا النوع له أسماء، فالفاعل صنف من هذا النوع، والصنف الآخر هو المبتدا والخبر، لأن المبتدا أيضا مرفوع والخبر أيضا مرفوع. فالمراد من لفظ ضرب في ضرب زيد الفاعل نوع لفظ مرفوع، فأصل كلمة المراد من لفظ زيد صنف لفظ، لفظ مرفوع. المثال مثال ثالث، أي استعمال النفس في نسبه كضرب فعل ماضي، ينطبق على هذا المثال الأول أيضا. ضرب فعل ماضي، ولكن إذا أريد من هذا الشخص الضرب أريد مثل الضربة العامة، مثل الضربة الثانية كالمال. إذ نفس الضربة ليس المال في هذا الكلام، نفس الضربة وقع مبتدا والفعل لا يقع مبتدا، فالمراد منه هو الفعل الماضي، اي الفعل الماضي نصف هذا المبتدا فعل ماضي. هذا هو مثال للقسم الثاني. المثال للقسم الرابع استعمال لفظ الشد، شد كقول المسلم زيد لفظ أظنته زيد لفظ، فالمراد بالزيد شخص هذا النفس، أي شخص هذا النفس دار أن دار يا دار قبل المراد منه. بعد هذه المقدمة في بيان أسباب استعمال النفس في النفس، فنقول أن الكلام يقع إلى ماضين، المقام الأول هل هذا الاستعمال من سبيل استعمال النفس في المعنى أيضا؟ استعمال النفس هل يكون من سبيل استعمال النفس في المعنى أم ليس كذلك؟ وعلى كلا التقديرين سواء كان من قديم ام استعمال نفس المعنى ام لا، لا يكون هذا الاستعمال بالوجه، لا يمكن ان يكون هذا الاستعمال بالوجه، انما يكون بالسبب. هذا المقام الاول، والمقام الثاني يقع الكلام في صحة استعمال النفس في هذه الأحكام الأربعة. هل استعمال النفس صحيح في جميع هذه الأحكام أو ليس كما ذكرنا؟ لا يصح في بعض هذه الأحكام استعمال النفس في النفس. هذا هو المقام الثالث، هذا هو إكمال الكلام في المقام الأول والمقام الثاني. وأما تفسير الكلام في المقام الأول، هل هذا الاستعمال من قبيل استعمال نفس المعنى؟ هل هذا الاستعمال يكون بالمر او بالفتى؟ يقول المسلم سواء كان عن الاستعمال من قبيل استعمال نفس المعنى او لم يكن كذلك، لا يصح ان يكون هذا الاستعمال بالمر بل انما هو بالفتى، لا يكون بالمر، لا يمكن ان يكون بالمر. كون هذا الاستعمال بالوجه غير صحيح، فلا بد ان يكون للتقوى. الدليل على عدم صحه كون هذا الاستعمال بالوجه، الدليل على ذلك هو القياس الاستثنائي، وتقريب هذا القياس الاستثنائي زوجان استعمال الدم في اللفظ سواء كان في اللون او في السن او في المثل او في الشكل، لو كان هذا الاستعمال بالوجه لدنا ان تكون المقبلات موجوده. لكن ان تكون الالفاظ المقبله موجوده، الالفاظ المقبله كقولنا دين مخلوق دين، جزء مقبل جزء سامد دين سامد. وقد اريد من دين لفظ لفظ مخلوق دين مخلوق هذا اللفظ لا مخلوق معنى الجزء مقبل جزء لفظ هذا مقبل. فلو كان استعمال الجزء في الدول بالدول للزم ان يكون هذا الاستعمال للزم ان يكون لفظ مقبل موضوعا لزم كلمة المقبلات موضوعا. والثاني أي كون لفظ المهمل موضوع الغائر إذا لم يكن باطلا لما صح تقسيم اللفظ إلى الموضوع والمهمل، مع أن اللفظ قد انقسم إلى المهمل إلى الموضوع ما صح هذا التقسيم. هذا تقسيم الثاني أي كون المهمل موجودا بمقتضى صحة هذا التقسيم. والمقدم أي كون استعمال اللفظ باللفظ بالول أيضا باطل. والنتيجة أنه لا يكون استعمال اللفظ باللفظ باللفظ، هذه النتيجة. وذكرنا غير مرة أن الاستدلال بالقياس الاستثنائي إنما يتم بعد ثبوت أمرين، الملازمة بين المقدم والتالي وبطلان الثاني، وكلا الأمرين في محل كلام ثاني الملازمة الثالثة. إذ ثبوت الملازمة بين استعمال اللفظ في اللفظ بالنص بالنص وبين كون استعمال اللفظ المهمل بالنص ايضا في اللفظ الملازمه ثابته. لو كان استعمال اللفظ في اللفظ بالنص لا استعمل اللفظ المهمل ثم يكون استعمال هذا اللفظ ايضا فلازم الغالب يجوز مهمل ومسلم، فليس هنا لفظ مهمل لا ينقسم اللفظ الى المهمل الى الموضوع، ينحصر في الموضوع انما لفظ مهمل فالمغير المسلم. وبطلان الطالب اوقع من الشرط اذ لو لم يكن الطالب داخلا فلا صح هذا التقسيم تقسيم اللفظ الى الموضوع والمهمل، مع ان هذا التقسيم صحيح. فالتالي عند الباطل فالحاصل ان استعمال اللفظ في اللفظ لا يكون بالوزن هذه النتيجه، بل انما يكون بالطبع. لو كان بالطبع لا يلزم اي معلوم، هذا هو قول المسلم في المقام الاول. بقي الجواب في المقام الثاني وهو صحة استعمال اللفظ في اللفظ، ولا اشكال حتى ما يظهر من المدلل لا اشكال في صحة استعمال اللفظ في نوعه وكذلك لا إشكال في صحة استعمال اللبس الجنسي ولا إشكال في صحة استعمال اللبس نفسه، وإنما الإشكال في صحة استعمال لبس شخصه. هذا مورد الإشكال كما في الفصول. قال صاحب الفصول انه لا يجوز استعمال لفظ شخصي. هذا ما قال صاحب الفصول. لماذا لا يجوز استعمال لفظ شخصي؟ ما هو الدليل على عدم صحة استعمال لفظ الشخصي كما يقول به الفصول؟ الدليل على ذلك، الدليل على عدم استعمال لفظ الشخصي، الدليل على ذلك يتضح بعد مقدمة. وهي المقدمة أن القضية على قسمين، قضية ذهنية قضية خارجية. حسب ما عند علم البلاغة من يتكلم بكلام بقضية كما في علم البلاغة عليه ان يتطور الموضوع قبل التلفظ، ان يتطور الموضوع ثم يتطور المحمول ثم النصف بين الموضوع والمحمول ثم يتبدل بالكلام ويظهر ما في دليل في هذا الكلام حتى يفهم المخاطب ويستفيد المخاطب. فما هو المتطور في الذهن الموجود والمحلول والنسبة تسمى قضية معقولة، ولكن بعد التلفظ في الخارج زيد عالي، بعد التلفظ زيد عالي تطور هو زيد وعلمه قول عالم نسبة بينهما ثم قال زيد عالم. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن المخاطب لا يعلم أن زيد عالم يقول هذا الكلام حتى يحترم المخاطب لهذا الشخص يقول زيد عالم، يجب احترامه وينظر احترامه يقول عنه. فالنفس زيد عالم قضية الدين، تدور كل الموضوع إلى المحمول والنسبة قضية معقولة تهمية. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نأتي في محل الكلام. زيد نفسه زيد لفظ زيد لفظ. هنا احتمالات، احتمالات قبل ان يكون المتكلم زيد لفظه لابد ان يتصور زيد هذا اللفظ تصور ثم يتطور المحمول الزين ثم يتطور النسبة بينهما ثم يكون زيد لفظ. ففي هذه القضية القضية معقولة خام، قضية معقولة خام. أجزاء القضية المعقولة ثلاثة: تصور اللفظ والموضوع، تصور الزيت وهو هذا اللفظ زيت خام الموضوع ولكن انما الاشكال في القضيه نقديه، هل المقصود من لفظ الزيت الدلاله على المعنى ام لا؟ هل هذا اللفظ يدل على المعنى ام لا؟ فتبدو كلمه ثلاث هذا اللفظ على المعنى ام لا؟ لو قلنا في دلاله هذا اللفظ على المعنى ما معنى هذا اللفظ؟ ما معنى هذا؟ اذا المقصود يريد منه الفتح الزيت خالص شخص دار يا دار، لا يريد منه هيكل الزيت خارج لا بالمعنى، أريد لفظ شخص هذا اللفظ. هل هذا دلالة؟ إذا كانت هنا دلالة فمعنى هذا أيضا نفس اللفظ، فيلزم الاستحقاق الدار المطلوب. ما هو المطلوب؟ نفس هذا اللفظ يا رب ما هو الدار؟ هذا لفظ وهذا مستحيل، اتحاد دار المطلوب مستحيل، لان الدار بمنزله العله، المطلوب بمنزله المعدوم، لا بد من المغالبة بين العلة والمعلوم، واتحادهما مستحيل. هذا الإشكال، هذا هو الإشكال على فرض الدلالة. والاحتمال الثاني ليس المراد من هذا البحث الدلالة، اذن مراد الدلاله، اذا لم يكن المراد من هذا اللفظ الدلاله جنس محذوب اخر وهو التركب القضيه اللفظيه من جنسين، وهو محمول لفظون ومثل الزيت ملغى، ليس موجود ملغى، ليس لفظ يريد الذكر من الزيتين، فالزيت ملغى ليس موجود، فهما جزءان المثل والمحمول. هذا أيضا مستحيل، لأن النسبة لا بد في تحققها من التأثير، أي من جانب الموجود ومن جانب المحدود، غالبا بين الاثنين، وهذه الناس غالبا يستحيل أن تتحقق بالتلف الوارد، أي بالمحمول فقط. هذا الاشكال الثاني، الحافظ الكلام في قول صاحب الفصول انه لا يصح استعمال اللفظ في شخصه، اذ لا يمكن استعمال اللفظ في شخصه مما هو اتحاد ضار مبذول، وهذا مستحيل، وإلا تركب القضية من جزئين هذا أيضا مستحيل. آخر قال ما يمكن أن يقال في التوضيح دليل أهل السنة. فمن هذه المقدمة نستنتج أن استعمال الدم لشخصه لا يمكن بل لا يمكن يكون منتهي أجاب المسلمين على هذا الإشكال وأجاب عن كلا الإشكالين فقال المسلمين ثالث المختار البذل الأول الاحتمال الأول وهو دلالة اللفظ على الأرض دلالة اللفظ غير وصف على لفظ الدين نختار اولا هذا الاحتمال والثاني نختار الاحتمال الثاني ونقول ليس المراد من قولنا زين لفظ ليس المراد دلاله لفظ الزين على نفس الزين ذكر هذا المصدر ولا يلزم على فرض الاول لا يلزم اتحاد الدار والمسجود على فرض الثاني ايضا لا يلزم تركب القديم بالزين كل تجربه ولكن المساله خفيفه وغامضه جدا كيف لا يلزم على فرض الاول لا يلزم اتحاد ضال ومسدود كونه الفائز باب مقدمه قصيره وهي ان للنفس جهتان جهه صدوره من الباطل من المتكفل وجهة كونه مقصودا للمتكلم هذا المقدمة بعد هذه المقدمة نقول التغاير بين الجهتين أو بين الشمس جهة سهول النفس من المتكلم مغايرة بجهة كون النفس مقصودا للمتكلم مغايرة أي قال في دفع أن التغالب من اعتبار خاتم في دفع هذا الإشكال الحقيقي فنقول أن الأفضل ولكن باعتبار كونه صادرا عن المتكلم من هذا الجهة يسمى ظالما وباعتبار كونه مقصودا بالمتكلم بهذا الاعتبار يسمى مقصودا فهل هنا اتحاد ضال المقصود ليس هنا اتحاد ضال المقصود الضال مغالب المقصود اعتبار التغاير الاعتبار يمكن ترك الاتحاد عند العين بعد امرا واحدا هذا هو الجواب عن انحياز الشق الاول من الفرق والاحتمال الجواب عن فرق الاحتمال الثاني الشق الثاني الاحتمال الثاني أن لا يكون المقصود دلالة الدم على الدم ليس لفظ ليس المقصود زيد دلالة ليس المقصود دلالة كان الشاك اذا لم يكن نقص الدلاله معناه ليس الموضوع حاكي عن الشيء. ليس المعنى حكايه اذا لم يكن له الموضوع حاكي عن الشيء فهو ملغى. ملغى الموضوع والمفهوم لابد ان يكون حاكيا عن القضيه الجهليه عما يتصور في الذهن. القضيه الخارجيه فعلى هذا الفرق الموضوع مفرد فيجب ان تركب القضيه من جزء. هذا هو الاشكال. ولكن المفرد يقول لا يجب ان تركب القضيه من جزء بل الحمد لله القضيه اجزاء ثلاثه ليس جزئين. توجيه هذا يكون للقضية يكون للقضية أداء ثلاثة فأداء القضية كان وشيء توضيح ذلك بعد مفصلة قصيدة وهي أن موضوع القضية على قسمين ثالثا موضوع القضية والمحمود كالمحمود حالا عن الشيء اشكال كقول ما زيد المجتهد زيد هذا البدر المنظور حاكي عن زيد الملك الخالي مع ان ما شاء الله يجلس كبيرا ومحمود مجتهد حاكي عن اجتهاده والقسم الثاني ربما لا يكون الموضوع خاليا عن شيء. لا يكون الموضوع خاليا عن شيء بل يمكن وجود الموضوع في الخارج من دون ان يكون خاليا عن الشيء وحمل محمول عليه. كيف تقدر ذلك بدون مثال تقدير بعد هذه المقدمه؟ هنا واحد جالس هنا جالس واحد فيضع يده على كتفه يقول مشتاق محمود ولكن ما هو الموجود. هل هو موجود؟ لا نفسه موجود خارجا من هذا موجود خارجا مشتاق مشتاق لا يكون هذا مشتاق لا يأتي بالنفس او لا يكون زي هذا يكون زي مشتاق لا يكون مشتاق أليس هذا التسجيل مثلا من هذه الثلاثة؟ كم؟ مشهور جزء حال موجود نفسه في الخارج حضر نفسه في الخارج. بعد هذه المقدمة والنظر من هذا القبيل نظر من هذا القبيل زيد نفسه زيد ما هو المراد من زيد؟ هل المراد من زيد هل هجر الخارجي؟ لا المراد من زيد شتى عيدا لا لا دا شتى هذا النفس شتى هذا النفس هذا النفس بنفسه بشكل موجود في الخارج كيف موجود في الخارج؟ موجود التحكم القديم هذا من أفضل أسماء السلام جديد جدا. أنا أعلم الإشكال الثالث وهو التركب القديم من الجزئين هذا غاية ما يمكن أن يغالب في الجواب الإشكال الأصولي بالكلمة قال فما ذكره الفصول من عدم إنكار إطلاق البث بشخصه هذا مبني يمكن إطلاق البث في شخصه الرابع لا شبهة في صحة إطلاق البث وإرادة الله به يدين البث كما إذا قيل ضرب مثلا سائل عنه المثال إطلاق النفس اليوم أو سلفه أي إطلاق النفس وإرادة سلفه كما إذا قيل زيد في ضربة زيد فاعل كما ذكرنا من القارئ توجيه ذلك إذا لم نفس بزيد شخص القول نفس زيد أو مثله إطلاق النفس مثله كضربة المثال فيما إذا قصد نفس الضربة المذكور مبتدع وهنا استعمال النفس في الشخص لقد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق كذلك في المثل وحسنه حسن الاستعمال والإطلاق إنما كانت بالتبع قدم الكلام في الأمر الثاني إنما هو بالتبع لا بالوضع لماذا لا يكون الاستعمال هنا بالوضع الدليل على ذلك وللداء كما ذكرنا من الحال الخيار وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك مهملات موضوعة من نفسه مثل ذلك من المؤمن لا موضوع لذلك إذا كان بالوزن لماذا موضوع لذلك؟ لصحة الإطلاق كذلك لصحة إطلاق النفس المهمل في النفس في النوع في هذه المهملات والالتزام بوضعها الالتزام بوضع المهملات كما ترى الفاعل مستند للحب مستند لان يكون المهمل موضوعا هذا خلاف الفرد ليس المهمل موضوعا كما ذكرنا التقسيم من الخارج هذا هو المقام الاول واما المقام الثاني صحة استعمال النفس في النفس في الشخص واما اطلاقه واراده شخصه مثلا يسمى هذا المثال لان الاشكال ومورد الاشكال هو هذا المثال هذا القسم والاقسام الثلاثه اطلاق النفس في النور الصحيح في السن صحيح في المجد صحيح ولكن الإشكال في إطلاق النفس وإرادة الشخص ولهذا ذكره المسلمين كما إذا قيل زيد وأريد منهم زيد شخص نفسي شخص نفسي نفس زيد ففي صحته في صحة هذا الإطلاق بدون تعليل بدون تعليل شخص نفس زيد الى النوع الثاني او المثل بدون هذا التعليل في صحته نظر اشكال لماذا اشكال لاستلزامه استلزام الاطلاق اتحاد الدال والمبذول اذا اريد من نفس الزوج الدلاله كما ذكرنا من الخارج أو تركب القضية من جزئين كما في الفصول إذا لم يريد أو لم يرى من نفس البيت الدلالة كما ذكرنا من الأفعال يرجع أحد المحظورين بيان ذلك توجيه هذا المحظور أنه إن اعتبر دلالته على مفتوح الإذن لجنة الاتحاد لماذا لجنة الاتحاد هذا إشارة إلى المحظور الأول وإلا لجنة التركبة لو لم اعتبر دلالة لجنة التركبة من جزئين كيف؟ لأن القضية المبنية على هذا الإشارة إلى أن هناك قضية عقلية معقولة ذهنية، كما ذكرنا في علم البلاغة لا بد أولا التصور الموجود والمحمول والنسبة، وهذا التصور بعد التصور هذه الأجزاء تسمى القضية ذهنية عقلية، ولكن بعد التلفظ تسمى القضية نفسية. ثم هذه القضية النفسية لأن القضية النفسية على هذا على هذا الدرس إطلاق الدرس الشخصي إنما تكون حاجية عن المحمول والنسبة فقط. إذا على هذا الخط بيت بالبيت معنا للإسال إذا الولاد بس الزيت لا يا خط هل له المعنى؟ بدون المعنى بالنسبة لا الموت وليس هنا موت، فتكون القضية اللي احكي بها مركبة من جزئين، قضية محكية بهذا قضية مركبة من جزئين ما يمكن التركب إلا من الثلاثة، لا يمكن تكون قضية مركبة من جزئين إلا الثلاثة. لماذا إلا الثلاثة؟ ضرورة استحالة ثبوت النسبة، النسبة جزء من القضية بدون المنتصفين أي بدون الطرفين، هل تتحقق النسبة بالطرف الواحد وهو في المقام المحمول؟ لا تتحقق بالمحمول فقط، وليس هنا جانب الموضوع، ليس في جانب الموضوع حكاية، فالموضوع محمول، إنما يبقى المحمول مع النسبة، وهذا مستحيل لاستحالة تتحقق النسبة بدون الطرفين. هذا هو الإشكال، وهذا هو دليل صاحب الأصول على عدم صحة إطلاق اللفظ في شخص اللفظ. قلت يمكن أن يقال ولی من توی کتابی دیدم چرا کار میکنی؟ ولی تو این بتایی میمنی؟ یه وقت نیاز ما توشته و کاری میکنی و توی بالات هم مثبت خوب کار میکنی. بعد باز کار میکنی. حالا تو یه چی میگی نگاهی میکنی؟ اون کاری میکنی؟ چی داره؟